إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن ينور علينا حلكة المقابر، والمرء يستوحش كلما خف النور، مش كده؟ يشعر في نفسه باستيحاش، وكذلك يحضره دوما أو عجلا حبسة القبر. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا بالموت فلا ننساه، وأن يصلح قلوبنا على مرضاته. لازلنا أيها الإخوة مع التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. وقبل أن أشرع في عجيبة المتوكل الإسرائيلي، المثال الذي قلنا سنقف معه شيئا في التوكل على الله عز وجل، بعض إخواني كان أرسل إلي بالأمس في خطبة الأمس وقال إن اسم الله الستير غلط، يعني أو يعني ما ليش كده، يعني بس قال لي إن هو المفروض تنطق الستير، مش كده ولا إيه؟ ولا حد مختلف؟ هي ضبطها أهل الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير، فضبطها أهل العلم بالتشديد والتخفيف والفتح والكسر، فقالوا يقال ستير ويقال ستير، إنما والله أعلم ما فيش تلتة. وكذلك بعض الإخوة أشكل عليه وقال إن كيف أنا قلت إن أصحاب الأخدود كانوا على شرك، فكيف بعد أن أسلموا يقال إنه كأن الله عز وجل فتنهم بما فتنهم به ليكفر عنهم الشرك؟ قلت في الخطبة الأمس فإن من الذنوب ذنوب تحتاج في تكفيرها إلى شدة، فهو الأخ يقول كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، مش كده ولا لا؟ وهذا كلام متفق عليه، لكن هو الإجابة في معنى الجب. الجب هو القطع، ومنه الرجل المجبوب، أي الذي ليس له آلة لإخراج البول. طيب، يبقى الإسلام يجب ما قبله، يقطع فقط ما بينك وبين المعصية، أو ينسخ المعصية تماما ما يخليش ليها حاجة خالص؟ الأظهر أنه يقطع ما بينك وبينها بشرطه، فإن صحت التوبة صار بينك وبينه، صار بينك وبين ذنبك الماضي الغابر بينك وبينه إيه؟ حاجز. وإلا أخذت بالأول والآخر، أو أخذ الأبعد بالأول والآخر. نسأل الله عز وجل ألا يأخذنا إلا بما يرضيه. ودول مذهبين لأهل العلم في مسألة الجب، هل التوبة تجب ما قبلها بمعنى أن هي تقطعه تماما ولا يبقى؟ وفي الحقيقة يشهد لذلك حديث عدي بن حاتم، حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو في الصحيحين لما قال يا رسول الله إنه قد كان لي في الجاهلية عطاقة وصدقة، أفأوجر عليها يا رسول الله؟ فقال له: أسلمت على ما فات من أجل. وفي رواية قال له: أؤخذ بما غبر في الجاهلية يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: إن أحسنت في الإسلام لا تؤخذ به، وإن أسأت أخذت بالأول والآخر. وخدت بالك من ده؟ أخذت بالأول والآخر. فلا نقول أن أصحاب الأخدود يعاقبون، وإنما يتوب الله عليهم. هو ده معنى الجب بقى، أن التوبة تجب ما قبلها. بتجب إزاي؟ بتجب إزاي؟ معنى من أنت قلت توبت إلى الله، يبقى كده خلاص هي قطعت ما قبله، ولا يبقى هناك بعض الوسائل؟ قد يقول المرء توبت إلى الله ويحسن في توبته، خلاص يتوب الله عليه. قد يقول توبت إلى الله فيبتليه الله عز وجل ببلاء يكفر به عنه الذنب الماضي، مش كده ولا لا؟ وإلا فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كذلك بعض الإخوة استدرك أيضا إني أنا قلت في الخطبة أن وكنت أتكلم في معرض الشرك، أتحدث عن الشرك وعقوبته وأن له ذنب وكذا، وبعدين قلت: فإن المرء إن لم يطهر في الدنيا ما وجدت له طهارة إلا في قعر جهنم. فالأخ قال: أنت كنت تتكلم عن الشرك، والشرك لا طهارة منه، لو مات المرء مشركا لإيه؟ لخلد في النار، وقوله حق فعلا. بس أنا أردت المباينة بين القولين، يعني أنا ما كنتش أقصد إن اللي مشرك حينزل في النار وبعدين يطهر ويطلع، لا أبدا. بل قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا ليه. إيه اللي خلاهم يتمنوا إن هم يبقوا مسلمين أو مؤمنين؟ لأن المؤمنون خرجوا من النار الذين كان عليهم عقوبة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا بمفازتنا، لا لنا ولا علينا. كان عليهم شيء من العقوبة، فلما عذبوا قال لهم المشركون: ها نحن وأنتم سواء. فغار الله عز وجل لما قال لهم دي نحن مع بعضه، فغار الله عز وجل فأخرج المؤمنين. وكذلك أيها الإخوة، هذه حالة صحة، وأنا في الحقيقة لازلت أذكر استنارة وجهي الأخين اللذين كلمان في الحقيقة. ونحن لن نصلح على التمادح، وإنما نصلح على التناصح. إحنا بينا دلوقتي بقى في آفة عظيمة جدا، أفسدت تدخل الفساد على الدعاء، إن بقى في فئة متخصصة بس في المدح فقط، وهذا غلط. وإنما يتناصح المرء مع إخوانه، فدي علامة صحة. وأنا لا أقول هذا الكلام انتصارا ولا انتصافا، بل أقول أنا قلت الأخ اللي قال الكلام الفائت، الخطبة موضع تبيين، ما ينفعش إن أنا أقول ما قصدتش، هي موضع بيان. فكان لازم يحصل فاصل بين الكلام عن الشرك وعقابي وبين الكلام عن الذنب العادي الذي يموت صاحبه مسلما فيطهر به في قعر جهنم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم. أيها الإخوة، في لوثة المحن، والمحن قد لا تكمن فيما تراه من العظائم، ممكن إنسان لا يرى المحنة، قسوة المحنة، إلا في القتل والحبس، لا أبدا. وإنما تكمن قسوتها في سوء السير إلى الله عز وجل فيها، هو ده اللي بيكمن. تكمن قسوة هذه المحن في سوء السير إلى الله عز وجل في هذه المحن. فلذلك الموحدون فئة منفكة دائما كده، تلاقيها فئة لا تنشغل بما ينشغل الناس به. المجتهدون والسالكون شيء آخر، إذا وقعت النكباء لا تمسهم، حاجة تانية خالص، فكر تاني خالص. شفت خبيب بن عدي رضي الله عنه محبوس، والقريش مسكاه وعايزين يأخذوا بثأرهم من النبي عليه الصلاة والسلام بعد فجيعة غزوة بدر، وكيف سقط الكبار وكده. ولما أمسكوا به أعدوا له: خلاص حنفعل بك ما نريد أن نصنعه برسول الله صلى الله عليه وسلم، كويس كده. ومع ذلك المرأة اللي حبسوه في بيتها رضي الله عنه، تلاقي ابنها الصغير جري جاب الموس ورجع الشفرة، فلا المرأة واقفة مش واخدة بالها ان الطفل جري وجاب في ايده السلاح وجه. فلما دخل عليه في محبسه والمرأة برضو شهد بلها ما رعاها إلا وطفلها عنده، فقال ده راجل حيموت حيموت، يقول لك ما موت دمي أي حد. فانطلقت المرأة ودخلت عليه فزعة، فوجدته يلاعب ولدها، قاعد يهزر معه ويلعب ثم نظر إليه وقال ما لك، ظننت أنني سأقتل ولدك؟ قالت له نعم، وإذا فلما بعثته ليأتيك بالشفرة؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقت لنا في حلق العانة 40 يوما، فما أردت أن أتجاوز قوله صلى الله عليه وسلم. تصور بقى ما يبقى حيموت وبيفكر ان احنا بقى 40 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعانة ما تقعدش 40 يوم. تصور ليه؟ لأن الموحد لا يخوف ولا يهيب، لأنه ليس في الدنيا، قد لوى عنقه إلى السماء كأن قلبه ينادي دوما في كل مرحلة، أي سيدي هل رضيت؟ وهذا غاية ما أريده، هو ده بس اللي أنا عاوزه. عشان كده الرجل العجيب الإسرائيلي ده هتشوفه في ثنايا الحديث، اللي كل اللي كان عايز يسد الفلوس بس عشان أنا سألته بك، إنما الفلوس أنا هكررها تاني، هتشوفه هيدفعها تاني، بس يبقى أنا بعتها في موضعها. طب غرق في البحر راحت مش قضيتي، المهم إن أنا لا أحلف على اسمك كذبا ولا أخيس بعهد قطعته باسمك أبدا. هي دي علاقة الموحد المتشبع، متشبع بالله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى إيه، وهم يكفرون بالرحمن. طب الإجابة تبقى إيه؟ بتكفروا ليه يا جماعة؟ انظروا في آلائي. قال لا، قال له إيه؟ قل هو ربي. وانا مالي ومالك انت، خلاص انت اخترت لنفسك كده، اما انا فقد تشبعت به. انت بتشك روح دور على حد يشك زيك. لما الرجل جه الملك بن انس امام دار الهجره رحمه الله وقال له وكلمه في التوحيد، وعايز يكلمه على القواعد الكلاميه بقى في التوحيد، فقال ارايت لو انني اختلفت معك فاين نذهب؟ قال نذهب الى من هو اعقل منا. قال أرأيت لو أننا اختلفنا معه فأين نذهب؟ قال نذهب إلى آخر. فقال إنك رجل متردد شاك في دينك، فاذهب إلى شاك مثلك. أنا مش شاكك، أظننت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ أنا عندي هنا أخبار معصومة. فلذلك دايما تلاقي الموحد، تلاقي شوف الرجل، بعض السلف ذكروا ابن كثير في تاريخه يقول كان يغرق، كان يغرق يا إخوة يعني في البحر، في البحر، ومن ركب منا البحر يعلم انه هو يعني. انا ركبت مرة البحر قلت لو اني انا وقعت في البحر لن استغيث، مش هقول يا جماعة الحقوني ولا حاجة خالص، ليه هستغيث مين؟ ده الدنيا انت بتبص مد البصر تلتقي السماء والارض، مفيش عندك افق، انادي على مين وباني صوت؟ فالانسان اذا سقط في البحر ده، هو انت ماشي، وانت ماشي في البحر اصلا وفي السفينه وكل حاجه وتبقى مش خايف. هذا الرجل كان يطفو ويرسب، يطفو ويرسب في البحر كده، يب ويغطس، يب ويغطس، وبينما هو كذلك نظر فوجد الشمس قد تضيفت للغروب، فقال يفوتون العصر. ايه وانا هبقى في المايه كده افضل انزل واطلع والعصر يفوتني؟ فوجد خشبه فامسك بها ثم نزل في الماء انغمس فيه بنية الوضوء. وده صحيح عند أهل العلم، انت عارف اللي هم ايه، بيشترطوش الدلك وكده، بيقول لكم لو انغمس خلاص. فانغمس غمسة بنية الوضوء ثم صعد فأخذ يومئ برأسه حتى أتم العصر. صدق ده حاجة عجيبة جدا. روح لابن كثير وابحث عن الأثر ده ستجد. هو ده محمد بن مكذب؟ لا يا راجل، لا ده لو محمد بن المنكدر ده انا اروح اموت نفسي. الشيخ المنجد كمان عملها؟ احنا نروح ننتحر كلنا بقى. الحمد لله. فما هي اهتماماتك وما هي اهبتك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين، فقال رجل في شعبه معتزلا قومه يتقي الشهرة، لا عايز حد يعرفني ولا أعرف حد، ولا خليني أقعد عبد ربنا كده ومع نفسي في جنبي وأنظر ما يريد الله عز وجل. ورجل على متن فرسه. شوفوا قاعد زي كلما سمع هيعة أو فرعة انطلق في سبيل الله يرجو الشهادة. شوف الاثنين دول ايه المناسبة بينهم، انه الاثنين معدين نفسهم، ده قاعد منشغل في محرابي بالإيمان وده قاعد كأنهم هما الاثنين واحد، يخش يصلي ركعتين ويطلع يقعد على الفرس. في حاجة هنا في أي سبيل نروح به نذهب إلى الله عز وجل، في عندك واخد بالك مؤهل متأهب، وكأن التأهب ليس إلا بالإيمان أيها الإخوة. عشان كده في هذه الآونة لا ينبغي أن يضطرب وردك ولا أن يضيع وقتك، اوعى تنشغل بال اتقال ايه وده قال ايه واستفلام بيقول وعلام اوعى يضيع وقتك في هذا. وإنما يعلم المرء مجمل الخبر من جملة النظر في أحوال المسلمين والاهتمام بهم والاهتمام لغمهم، ودي الأخوة. ثم ما يقعدش طول النهار بقى قاعد يشوف المباحثات والمناقشات، احنا بقالنا 3 سنين في المباحثات والمناقشات دي، ما بقاش هو ده عمله. وإنما يتأهب المرء فإذا احتيج إليك في أمر كنت له أهلا، ساعتها بقى هيبقى قلبك بحاله ما فيهوش ضعف. تعرفين يا إخوة الأخبار تؤثر على القلب، تسمع حاجة تخوف تخاف فيضعف إيمانك، تسمع حاجة تفرحك اكمني بني آدم ولا بشر من البشر أعانك وساعدك ووقف في صفك تفرح يبقى شرك، لأن النصر معقودا في السماء. مش كده ولا لأ؟ بدنا نبقى زعلان أو إن إزاي محدش يقول لنا ولا حد يعد لنا وما وقفوش في صفنا ليه؟ وانت مستني ايه؟ مستني من مين؟ وإنما هو بالله عز وجل. فيبقى قلبك على حاله إذا من غمست في أمر أجديت. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في هذه الأونة، نسأل الله عز وجل أن يطوع لنا طاعته. المتوكل الإسرائيلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل من بني إسرائيل يسلف مالا، وأول فائدة تلوح كان رجل منين؟ من بني إسرائيل. أول ما يلوح هو الأسوة، إنك تدور لك على أسوة. والمرء لا يصلح في سيره إلى الله إلا بأسوة. عشان كده يا إخوة أوصي نفسي وإياكم بالقراءة في السيرة والتاريخ، هتجد ما يبهرك. شوف أنا حكيت لك دلوقتي عن الرجل لو زي ما أخونا ما قال محمد بن المكدر، إزاي يقبه يختص كده هو ويقول لك إن الشيخ المنجد عمل دي، لو رجعت له هتلاقيه هو أرى دي فأتسى به في هذا فلم أعمل زيه. فعانه الله عز وجل. قال الجنيد: الحكايات جند من جند الله. الحكايات دي التاريخ اللي انت بتقراه دوت والقصص دي جندي ينصرك الله عز وجل به ويعينك على التقوى ويثبت قلبك. وضع بين يدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان صائما في يوم، فوضع بين يديه الطعام عند الافطار، فجاء عند افطاره من صومه يعني، فجلس ليفطر عشان ياكل، ثم وجدوه قد تأمل، لقوه قاعد ياكل كده سرح، وقال: كان مات حمزة وهو خير مني. قال: مات حمزة وكان خيرا مني، ومات خبيب وكان خيرا مني، ومات فلان وكان خيرا مني. فلم يزل يذكر آثار من مات حتى بكى وقال: ارفعوا الطعام. ايه اللي خلاه يستحضروا كده؟ هم دائما مستحضرين هذا الامر، لذلك كان يوقر بعضهم بعضا ويعرف بعضهم لبعض حقه. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليك بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. يبقى الاسوه ايها الاخوه، الاسوه دي بقى، وانا كثيرا ما اذكر هذا الاثر، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتسي كما امره الله عز وجل: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فانت عارف، انت عارف الفؤاد ده اللي هو ايه؟ الفؤاد ده غرفة من القلب فيها الثبات والانخذال، هي دي اللي مسؤولة عن كده، الواحد يثبت ولا يجري، هو ده الفؤاد. فثبت الله عز وجل سويداء قلب النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بأخبار الرسل، بأشياء طبعا بأسباب عدة، منها أنباء الرسل، أخبار الرسل. عشان كده لازم تقف معها التاريخ. ولذلك تجد ان علماءنا من حصافتهم لما يجي يكتب التاريخ ما يكتب لكش التاريخ تاريخ من لدن النبي عليه الصلاة والسلام متنازل، لا، وإنما يأتسون بالقرآن في هذا. أول ما يجي يألف تفتح تجي يكلمك عند بقى بدء الخليقة، وبعدين تبدأ من تنزل لحد سيدنا آدم وانت نازل، وليس في الأمر نزول طبعا، وانت ماشي أقصد لحد ما تصل بنا إلى الذين عاصروه، لا يقول لك بقى وجاءنا الخبر عن فلان وعند فلان، يحكي التاريخ المعاصر. لا يخلو بيت من بيوتنا أيها الإخوة من كتاب في السيرة ومن كتاب في التاريخ وتراجم الرجال، لأنه تحصل لك بهم الأسوة. فقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم هو في رحلة المعراج وهو يعرج به إلى السماء، يعرج به إلى السماء، فرض الله عليه 50 صلاة. عارف الصلاة فرضت فوق لمقامها وهيئتها، فرض عليه 50 صلاة وهو نازل مرة على نبي الله موسى. فلما عد على سيدنا موسى هو ده والله ما بيهنش. اللهم ألبسنا نورا من نورك. اسم الله النور ده ثابت ولا ما ثابتش؟ الله نور السماوات والأرض. بعض العلم بيقول بقى ده إخبار لكن مش اسم، بعضهم يثبت أنه اسم، يثبته ابن القيم نعم. والله يا ريت، نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بتوحيده. الأسماء والأسماء الله عز وجل دي ضرورة، لازم الواحد يقعد يدرسها وتستحضرها. وهتشوف الراجل ده، الراجل المتوكل الإسرائيلي، كان فاهم ازاي الفرق بين الشهيد والكفيل. عشان كده هتشوفه دلوقتي، تقول لي بالك 3 أسابيع بتقول هتشوفه وما شفناش منك حاجة. ما هو بيقول لك العرب كانت تخبر بالطعام، تقول الأول على طول، يقول لك أفضل حاجة ان انت ايه، ان انت تقول للواحد هأكلك وبعدين تجيبه تشممه الأكل، يشم يعني تقعده حتى جنب المطبخ مثلا، فإذا شم الأكل يبدأ يسيل لعابه، فيتمتق لعابه، يتمتق لعابه، عارف يعني يفضل ايه، يفضل يعمل كده، وبعدين تسيبه بقى شوية بالشكل ده كده لحد ما يتدور جوعا ويبدأ يفلت عن مشاعره، تقوم حطت له طبق الفولة بقوطة. أو فكر طشة التوم، كانت طشة التوم بتاع الفراخ ثلاثة طول. فالكل ما الواحد يتوعد كده ويقعد شوية وكده يتأهب تلاقيه جاهز. نسأل الله عز وجل أن يخار لنا الخير وأن يلبسنا من نوره. فهو نازل عليه الصلاة والسلام وليس في أمره نزول، وهو عائد عليه الصلاة والسلام. الواحد مش عارف يتكلم عن النبي ولا يتكلم عن ربنا، جهالة، أي كلمة بتيجي كده تمشي حاجة تفقر. يا دي يا محمد، والله الواحد أحيانا بيحس بزيء من روحه. المهم شكلكو همي. فهو عائد عليه الصلاة والسلام مر على ما هو الكلام ده هنا، مش احنا قلنا قبل كده لما سيدنا العباس قالوا له من أكبر، أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر وقد ولدت قبله. ليه بتكلم عن النبي؟ ممكن ما نتكلم عن اي حد قبل كده، انا اكبر منك وانت اقل مني والكلام ده. انما لما تتكلم عن الله ورسوله يبقى فيه. وهو عائد عليه الصلاه والسلام مر على نبي الله موسى، فقال له نبي الله موسى ما فرض الله لك على امتك؟ فقال فرض 50 صلاة. قال راجع ربك فان امتك لا تطيق. على طب انت عرفت منين؟ فقدم برهانه في خبره قديمه، قال لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. تعرف بني إسرائيل وقرأت أخبارهم فيما أنزل الله عز وجل عليك من وحي وما صنعت معهم، وإن هؤلاء القوم من عالجهم يعالج بعد ذلك الحجر الصوان، لا يئن منه، ما يقولش لأن الجماعة دول أصلب منه. راجع ربك. فسمع النبي كلامه وراجع ربه، مش كده ولا لا؟ لحد ما بقت خمسة جاله قال له راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فقال له استحييت من ربي. فنادى الله عز وجل عليه إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون، ما يبدل القول لدي. يعني لما قلت لك خمسين ما كانش ده قول، حد يفهم الحديث ده ان ربنا قال خمسين وبعدين قال خلاص خليها خمسة. الكلام ده ما فيش عند ربنا كده، هو ده يجي عندك انت لان انت عندك العلم، بيبدو بيجي لك علم. يعني كانوا خمسين وبعدين لقيت كده انت مش عارف تقول خلاص نخففهم شوية. انما اللي يرجع في كلامه يكون عنده قسط من الجهل فرأى الأصوب، مش كده؟ اما الله عز وجل فلا، هي قولا واحدا، كلمة واحدة، فهي خمس وهي خمسون. مذ فرضها، فرضها جعلها ثوابا، ثواب خمسين، لأن سبحانه وتعالى يعلم أنه سيجعلها خمسا عملا، يبقى ما غيرش حاجة سبحانه وتعالى. فأتسى به لما الرجل ذو الخويصرة التميمي قال له كده، قال له قال للنبي عليه الصلاة والسلام تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكان بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالأسوة الأسوة أيها الإخوة. ولذلك كان الطلبة بيهتمون بمشايخهم. تتذكرون حديث ربيع بن كلب بن كعب الأسلمي، ذكرته في فوائده أنه كان يجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، بيخدمه طول النهار ويجي بالليل يقعد على بابه ليرمق حاله. فقال لنا حاجة تقريبا محدش غيره قالها. إيه الحاجة دي بقى؟ أن رسول الله كان إذا قام من الليل سبح الهوي، يفضل يقول سبحان الله سبحان رب العالمين سبحان الله العظيم وبحمده كتير قوي، بيقول حتى أمل وربما نمت من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم. ده استفتاح قيام الليل. فتعلمنا لما نيجي نقيم الليل وعندنا وقت اقعد شويه سبح. واخدين بالكم يا اخوانا انه يرمق شيخه ويعلم ما يصنع. الاسوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حدثوا عن بني اسرائيل ايه ولا حرج. رجلا من بني اسرائيل، الروايه اللي معانا اللي احنا قرناها عليكم المره اللي فاتت بتقول ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار. وقلنا لما نجمع الروايات نفهم. ففي روايه اخرى ان رجلا من بني اسرائيل كان يسلف مالا. طب يا اخوه الحديث ده في معرض المدح ولا في معرض الحكايه الساذجه؟ حكايه بس كده، لا ده مدح. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليك قصة لا يريد منها شيء عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ ده في منها الجماعة دول بيمدحوا. ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في آخر الحديث فلقد رأيتنا نتمارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن. مين أكثر واحد فيهما إيمان بقى؟ الرجل الأولاني اللي هو اداله نص مليون جنيه وما خدش منه ورقه ولا جاب واحد حتى يقف يشهد ولا واحد يقول له لو ما جابش الفلوس هضمنك انت وما يعرفوش، ولا الرجل الثاني اللي قال له كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا؟ فضلنا نتمارى يتناقشوا مع بعض الصحابه مين فيهم كان اكثر ايمانا من ايه من صاحبه. يبقى ده كان في معرض المدح، مش كده ولا لا؟ كان يمدحهم عليه الصلاه والسلام. طب ايه مدحه الرجل الاولاني؟ النبي نص عليه كان رجل من بني إسرائيل يسلف مالا. أنا عايز أقول للإخوة اللي قاعدين هناك عند الستارة، لو كانت حتى هناك عندكم تراوة فخليها تراوة أنت بتسمعني ما تتكلمش اللي جنبك. تراوة، تراوة دي مش لغة عربية برضو ليه؟ محمد زعلان سيدنا النهارده شغل بس حالات كتير قوي، قال لي ممكن اغيب، قلت له لا ما تغيبش. الراجل ده يا اخوه مدحته التي اللي هي راس المدائح عنده كانت ايه؟ انه يسلف ماله. ده قعد يدور في نفسه يعمل ايه يخدم به دينه. ده هو ده الشغل بقى، اعمل ايه اخدم به الدين؟ فلان راجل معاه فلوس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا، وأنه قام بين يدي الله عز وجل فقال له الله عز وجل ما كنت تفعل؟ فقال اللهم إنه ليس لي كبير صلاة ولا صيام، وإنما كنت رجلا تاجرا، فكنت آمر غلماني بمن جاء عليه دين، فإن كان معسرا أن ينظروه وإن كان موسرا أن يتركوه. يجي عليه قرشين يقول أنا بس ممكن تأجلني شهر، يقول له ماله شهرين ثلاثة زي ما تحب، فيسهل عليه. ومن تمام التسهيل انفراج الأسارير، برضو من جملة الفائدة، يعني لما يكون لك عند حد دينه وبعدين تيجي تقول لك الصلاة ممكن تأخره عني شوية، لا حسنا أنا ما قدرتش أجهزه في الوقت الفلاني. بعض الحد مثلا يقول لك إيه عايز تأخره قد إيه؟ طيب شهر، شهر 30 يوم يعني، 30 يوم حاجة صعبة جدا. طب وعمل إيه في الله؟ ويعمل نفسه بيكلم نفسه كده واقف على جنب، لا حول اقول ايه في ال... فيشيل لي هم. طب يا ريت انا ما كنت ده، انا كنت استلفتهم بقى من اي حد واديتهم لك، مش معقول كده. انما من جمله الايساء، من جمله حسن الخلق في ده، انه يجي كده على طول كده، زي بالظبط بعض ال... برضو الم... ال... لما تيجي تقرض معاك تقدر تيجي لك ابشر خلاص، ولا بلاش ابشر دي بقى سمعتها وحشه، لان بيقول لك اللي يقول ابشر يبقى مش هيديك حاجه، تلاقيه يسارع في ذلك. الحمد لله، احمد الله عز وجل. فقال لم يكن لي كثير عمل، الا انه كان كنت رجلا تاجرا وامر غلماني، فاذا جاءني جاء المدين وكان معسرا ارجأته انظرته، فإن كان موسرا أمرتهم فعفوا عنه. فقال له الله عز وجل: أو تكون أنت أكرم على عبادي مني؟ أدخل الجنة. فدخل بده، فأنت ما أنتش عارف إيه اللي هيدخلك. دخلت امرأة من الجنة في كلب، دخلت عاهر الجنة في كلب، عمل صالح صحيح بيبقى ليه مقدمات قبل كده، زي الصحراء كده، صحراء فرعون أول ما قالوا أمنا كانت خلاص هي كده؟ لا، ده هم قالوا له قبل كده إيه؟ وما أكرهتنا عليه من السحر. أنا أصلا كنتش عاجبني، كنت مكره، بس مش عارف أخرج من إيدك إزاي. كان مش كنت أنا اللي بعمله ده مخرقة على الناس وأنا عارف كده، فكنت كارها، فكان في مقدمة قبل ذلك. فاشهدوا أيها الإخوة أن ينظر المرء منا، مفيش عندنا حد خامل عمل له إلا من دب النفاق في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. اللي عنده النفاق ده اللي قاعد إيه بقى، ينظر وينقد دائما. تبص لي قاعد اشوف ده وده قال وعاد وده لسه مش عارف ايه اللي مسكته لحد دلوقتي وده مسوي. طب وانت بقى في خضم ده وده وده، انت بقى نظامك ايه؟ تعمل ايه؟ ما تقع من محنة يتضافر فيها مجتمع له همة فيعمل بما يرضي الله عز وجل الا ورفع الله هذه المحنة. وقد ذكرت لكم قبل ذلك ان عند هذا المقطع انا ساذكر لكم غزوة تبوك، وهذا المنبر شهد ما اقتطفناه من فوائد في غزوة تبوك. في غزوة تبوك ده ما كانش فيه فلوس، كانت المسألة في غاية العسر، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أن هرقل عبأ له تعبئة لا يستطيعها إلا بتعبئة مماثلة. خرج إليه في عدد كبير جدا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فما ترك أحدا يطيق حمل السلاح إلا وأطلقه وعبأه عليه الصلاة والسلام. إذا كسر العدد محتاجين إيه؟ محتاجين فلوس، الناس دي هتاكل منين وتشرب منين ويحصل إيه؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، فأصحاب الأموال ضربوا أروع الأمثلة، لأنه مش صاحب مال ودفع جزء من ماله، لا ده بعضهم شطر ماله وبعضهم جاء بما يذهل. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاء بما يقرب من 20 أوقية أو أكثر، فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دهش، ده مال كتير جدا. سيدنا أبو بكر شطر ماله، وأبو بكر كما تعلمون كان رجل أعمال، شطر ماله. سيدنا عمر شطر ماله شطرين، وجاء أبو بكر بماله كله رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء العباس بمال كثير، وجاء عبد الرحمن بن عوف بمال كثير، ووقف عثمان بطل تبوك من الأثرياء رضي الله عنه، وقف عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال: من يتصدق على جيش العسرة؟ فقام عثمان وقال: أنا يا رسول الله 100 ناقة، علي ب100 ناقة بأحلاسها وأقتابها وما يلزمها. طيب 100 ناقة بس في عدد كبير. فكرر أيضا من يتصدق على جيش العسرة، فقام عثمان ثانية ب100 ناقة نفس الأولى، الثالثة قام عثمان بمثلها نفس ثلاث مرات، فنزل رسول الله وقد ضرب فخذه عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير، ضرب فخذه وقال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما عليه من بأس البتة رضي الله عنه. ولم يكتفي عثمان بهذا، بل جاء بمال ووضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فقال اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه. طب دول أصحاب الأموال، وصحيح ضربوا مثال عظيم جدا، لكن في ناس بقى ما كانتش لاقية. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته فلم يجد إلا تمرة، فحجبها عن نفسه وجاء بالتمرة، بلحية واحدة بس، بلحية واحدة. آه والله عز وجل لا ينال من قدر ما أخرجت، مش كده؟ وإلا فأنت وما أخرجت ملك لله، ولا أنت حد معتقد إن حاجتي، إن نحن، شفت الطلعة دي في الآية استفتحت بيه، إن نحن، عشان هيحصل حدث عظيم جدا بعدها. إيه الحدث العظيم؟ نرث الأرض ومن عليها، مفيش حد ليه حاجة، كله لله عز وجل، كل دي عارية مستردة. راح بقى التمرة واحدة وانتهى، لكن يكشف الله عز وجل وهو العليم الخبير عن قدره في قلبك. طب في ناس بقى ما كانش عندهم ولا حتى التمرة، ولا في بيته حاجة خالص، زي سيدنا أبو رافع الأنصاري، لكن كان حرا، في كده أخلاق الأحرار، عارف أخلاق الأحرار، أنه إذا دعي لشيء أجابه، إذا دعي لشيء أجابه، حر. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصدقة جري في البيت دور يمين وشمال فما وجد شيئا يرد البصر، قال فقضيت ليلي كله أسحب بالجرير. إيه الجرير ده يا إخوة؟ سلبة كده، عارف السلبة الخيش، السلبة اللي هي تقطع إيد اللي تلاقيه شغال بيسلب عربيات، العربيات التقيلة، نقل التقيل ده، تلاقي دي هي بقت عاملة زي جلد ظهر الإيد لما يقشف كده، بس بقت مقشفة من هنا، بقى جلده مقطع وثابت على كده لدرجة ان هو ممكن لو مسك كده وحك دي كده يعورك، بقيت دي عاملة زي الصنفرة من كتر شد السلب وهو بيسلب العربيات، ده ما يتحملش بسهولة، ده سلبة وينزع دلو البئر. دلو البئر ده مش جردل زي اللي في بيتنا أعزكم الله، ده دلو البئر ده حاجة زي بتاعت الونش كده، لانك بتطلع بيها تملى لأسر، فده لا ينزعه الا اشداء الرجال وهو مضني، وانت بتشد حاجه من تحت وانت عارف الجاذبيه الارضيه بقى والكلام اللي خدناه في سنه ثالثه ابتدائي ده، فعشان تشد تلاقيه حاجه، طبعا حاجه صعبه جدا. فمكث ليله كله يسحب بالجرير حتى مر الجرير على كاهله، شو البتاع بقى الخيش اللي طالع منه شعر ده، كان هو بيسحب مش قادر اجره لحد فوق، يروح حطه على ايه، على عنقه كده رضي الله عنه، ويروح جارر وطالع لحد ما قطع له رقبته. فلما أصبح أخذ صاعين من تمر، حوالي 5 كيلو تمر، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفا ورجع بصاع إلى داره. طب في حد ما كانش يملك أي حاجة خالص، طلع مشاعره، وتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام ما علقش كثير تعليق على أصحاب الأموال مثل ما علق على الجماعة اللي طلعوا مشاعرهم دول. وفي حاجة اسمها مشاعر بتطلع، ولن يصلح هذا الدين حتى تستشعره، إنما الشغل الروتيني خلاص هنضيع الدنيا. عشان كده بنقول لما نيجي ندرس العقيدة نفضل قاعدين 20 سنة، بس نخرج من الموضوع ده وإحنا عندنا بقى صدق توكل، عندنا يظهر على محيانا، تلاقي الواحد باين على وشه، باين على مواقفه، يظن المرء أن الجبل يهتز ويتحرك ويزول من مكانه، وأستيقن أنك لا تزول الجبل. حد يقول لي جبل مشي، أقول له ممكن يمشي، بس الأخ فلان انتكس اهتز اضطرب، أقول له لا ده مستحيل، إن الإيمان في قلبه أرسى من الجبل، ده يأتي من كتر الإيه، مجاهدة النفس في ده. ففي ناس أخرجوا مشاعرهم هذه، زي مين بقى؟ زي بني عمرو بن عوف جماعة من بني عمرو بن عوف سبعة كان يقال لهم البكائين، كان اسمهم البكاؤون. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله احملنا، فقال والله الذي لا إله غيره ما أجد لكم ما أحملكم عليه. بين نركب الرجلين والثلاثة على جمل واحد. وعايز أقول لك كده إن في مباينة، مباينة مباينة يعني إيه؟ فرق يعني مش مش مش لازمين بعض. في مباينة بين نهضة الأمم ودفع الأعداء والاقتصاد. في فرق. طب دلوقتي ده ملحوم في ده مش كده؟ ان الاقتصاد يجعلك لا تستطيع انك انت تفتح بوقك ولا تتكلم ولا تقول الذي ينتهكك كيف ينتهكني، ما تقدرش تدخل حرب مع دول، ما تقدرش. لا هو مش كده. وكان عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب رابط حجر، صح ولا لا؟ يعني ما فيش اكل لا بره ولا جوه، لا عجبها ولا جوه البلد، ومع ذلك كان قائما في وجه من غزاه عليه الصلاة والسلام، فنصره الله عز وجل. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله احنا نريد ان تحملنا، قال والله ما اجد ما احملكم عليه، اوديكم فين؟ فلم يزل هؤلاء شوقا، ادي المشاعر بقى، مشتاق قاعد اقول كده. مره سيدنا ابو موسى الاشعري قام واقف كده، هو انت عارف ابو موسى الاشعري كان اميرا للحروب، فهو واقف في بعض حروبه كده صف الناس، ثم قال أيها الناس إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة تحت ظلال السيوف. رح قايم واحد كده من الناس رث الهيئة، شكله كده مش باين عليه إنه هو يعني حاجة على قده خالص، ثم قال يا أبا موسى أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فرجع الرجل إلى أصحابه وقال أما إني أقرئكم السلام، خلاص أنا ماشي مش جيش. ثم أخذ غمد سيفه فكسره، يعني خلاص السيف ده مش هيرجع لغمده تاني، ثم مشى حتى التحم بالأعداء فلا زال يقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. شوق للأخير، وإيه اللي خلاه عمل كده؟ ده أنا كان نفسي زي سيدنا عكاشة كده لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب أكباب، ده أنا يا مسهرت الليالي أسأل ربنا أني ما تحسبش وبقى فيش مناقشة خالص، أنا متهيب جدا أنه في قدام ربنا. فقال يا رسول الله سأل الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، خلاص خطفت الثمر النهاردة. فقام آخر فقال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها. أصل عكاشة سبقت من سنين في الدياجي وهو قاعد يحلم. عشان كده يا إخوة محتاجين بقى نقعد نحلم بالجنة، تقعد كده تسترخي وتشرب كوباية شاي اتش زي دي كده، أنا المفروض يبقى اس مش كده، ولا دي ما كانتش جاية يا باشمهندس، كانت جاية لحد تاني عشان الهداية. شوف بيدافعوا عنك بشكل وتقعد كده تفكر. والله يا إخوة مرة بعض الإخوة بيحدثني وانا بتكلم في المساله ديت ان ايه، ان احنا دايما بنتكلم في النار للتخويف، والتخويف حاله جيده في الدنيا الحقيقه، ان لازم يكون الخوف اعلى شويه واستحبه جماعه من السلف، بس برضو لازم ايه يبقى عندك شيء من النظر كده في رحمه الله وعفوه وستره سبحانه وتعالى والجنه. فالاخ بيقول انا قعدت اتامل الجنه سقفها عرش الله عز وجل. طب العرش السقف بتاع الجنة ده اكيد هيبقى ايه؟ العرش ده اعظم مخلوقات الله عز وجل مطلقا، مفيش خلق لله اكبر من العرش، اكبر الخلق مطلقا واعظم الخلق مطلقا واجل الخلق مطلقا، حاجة جامدة جدا. فبقى لما تصور بقى تصور ان الجنة غرسها الله بيده، امال العرش الذي استوى عليه سبحانه هيبقى شكله ايه؟ خلقه ازاي سبحانه وتعالى؟ عمل فيه ايه من الجمال يا ترى؟ ما هي الجنة تلحس دماغك، تلحس نفوخك لما تراها، امال يبقى العرش ايه؟ فالاخ قاعد يفكر في ان السقف بتاع العرش هبص لفوق وهعمل. قال فوجدتني انخرط في البكاء شوقا بما لم اعهده في موضع خوف قبل قط. لقيت نفسي ما بكيتش زي ما بكيت في الخوف قبل كده ابدا، ولقيت الشوق غلى به فؤادي. فلازم تقعد كده تتصور كده. ولما بقى تيجي يوم الجمعة ويوم المزيد ويجي الخيل المجنح ينزل هلمه للقاء الله عز وجل، تقوم راكب تنزل تقعد في موضع لا قاعد على منبر ولا قاعد على كرسي ولا قاعد على الأرض ولا يرى أحد منهم لأحد عليه فضلا، كل ما حدش غيران من حد ولا حاجة، خلاص الغيران الغيلة دي في الدنيا والغل والحاجات دي، فيجلس فتأتي سحابة فترعد تروح مهزوزة كده فوقيهم تعمل رعد كده ليس له صوت يؤذي ولا يخيف، فتمطر المسك الإذفر، فتلاقي المكان قد امتلأ عبقا بالرائحة التي لم تشم قبل. الواحد يحس كده الريحة دي أكثر حاجة بتدخل الواحد، صح؟ محد يشممك ريحة كده حلوة تقول إيه ده على طول بسرعة تقول الله حاجة رائعة وتود أن تمسها، فعملك بريح أعده الله عز وجل لك بنفسه سبحانه وتعالى. ثم يحاضر الله عز وجل كلا منا محاضرة، مش كده باسمك واسم أبوك ويكلمك أنت بخصوصك يا فلان يا ابن فلان. تصور بقى بالله عليك وانت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى الامر ده لما تفتشتاق، اول ما حد يقول لك الجنه تحس ان انت ايه فين بانهي حاجه ده، والله بس في قطر هنا هيفرمك يفرمني، المهم ان انا اوصل اي سبيل، بس المهم ايه، المهم ان انا المهم ان انا اصل. عشان كده العالم وهو يحاربنا ما رأى انضباطا قط كانضباطنا، وما رأى بذلا قط كبذلنا. شفت حد أبدا؟ عشان كده الرجل رسول ملك الروم لما بعته قال له شوف لنا الناس دي بيغلبونا ما بيتهزموش خالص، قول لنا معاهم ايه دول. فلما عاد إليه وإلى بطارقته قال رأيت قوما دقاق، جسمهم كده كله عضل معد، على خيل عتاق، أفضل خيل ماشي على وش الأرض، الخيل العربي الأصيل الأصيل، على خيل عتاق، ورأيت رهبانا بالليل، ناس بتصلي طول الليل، فرسانا بالنهار يسعون بين الأغراض ويبتسم أحدهم إلى صاحبه، وإن جلست تتحدث مع جارك عندهم لا تكاد تسمع له صوتا من ارتفاع أصواتهم بالذكر. عشان أقعد أكلمك وتعال جنبي كده أقعد أزعق وعمل ايه ليه، لان الكل قاعد اللي بيقرا قران واللي بيسبح واللي في اصواتهم طبعا تأميد كام الف موجودين بيذكروا الله عز وجل في موضع واحد. ثم قال ايها الامير اما نحن فنسرق ونزني ويخون بعضنا بعضا، فقال صدقت وان صدق ما قلت فسيملكون موضع قدمي هاتين، فخدناها فعلا ولا لا. وقف هرقل يبص على كان كل مرة يحج ويطلع يبص على المسجد الأقصى من حتة بعيد كده ويقول سلام عليك يا سورية سلام مودع يأتيك على رأس العام، السنة الجاية جايلك على طول. يوم أن رأى وجه أبا عبيدة رضي الله عنه ووجه عمرو بن العاص ووجه سعد خالد بن الوليد ووجه شرحبيل بن حسن، لما شاف وجه هؤلاء القادة قال سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يعود إليك إلى يوم القيامة. انتهينا خلاص، إذا هلك هرقل فلا هرقل بعده. فأخذ يسحب بالجرير حتى قطع عنقه رضي الله عنه، ثم قسم الصاعين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهله. الجماعة البكائين بقى فضلوا مشتقين يلفوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام، تبشلنا على أي حاجة أي حاجة، مش مهم يكون حصان بغلة حمار أعزكم الله، أي حاجة نركب مع واحد وامشي، طب امشي خدها ماشي اي حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا اجد حتى اغضبوه عليه الصلاه والسلام، انا قاعد مشغول بالجيش واحمل وهمه واركب الناس ازاي وكده، وبعدين انت بتكلمني كتير. فالتفت اليهم مغضبا وقال والله الذي لا اله غيره ما اجد ما احملكم عليه، والله لا احملكم، خلاص مش هركبك يا اخي. فرجعوا جميعا وهم يبكون. وعجيب انك تلاقي واحد ما راحش في مظنة الموت رجع يعيط، دي مش عند حد برضو، دي ليست إلا عند هذه الأمة بس. فرجعوا هم يبكون فرحم الله عز وجل بكاءهم، فما لبثوا حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال قد وجدت ما أحملكم عليه فحمله. في حد ثاني كان بمشاعره في موضع آخر وهو علبة بن زيد رضي الله عنه. علبة بن زيد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فرجع إلى بيته فلم يجد شيئا البتة، فقام يحيي الليل فلما كان عند السحر جثى على ركبتيه وكلم الله، اللي هي المعاملة بقى دي، المعاملة اللي هتيجي في كلام الرجل مع ربنا، حكى له وانا رب عملت ما اني يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فقال اللهم انك قد فرضت علينا الجهاد وقد فرضته على نبيك ولم تجعل في يد نبيك شيئا من المال حتى ينفقه علينا، ولم تجعل في يدي شيئا حتى احمل نفسي على الجهاد، فاللهم اني لا اجد اليوم ما اتصدق به على المؤمنين الا عرضي، تصدقت به على من وقع فيه من المسلمين. وفي حاجه اسمها صدقه بالعرض، والعرض ده اي حاجه مش ممسوكه، مش ملموسه، مش عرض، مش جرم، صح؟ مش جرم، جوهر. جماعة الأزاهرة بقى الأشاعرة دول بتوع الجوهر والعرض، ما فيش ليه جرم. فبعض المشايخ هو بيقول النجاسة ينبغي أن يكون لها جرم، كان بيقول للطلبة كده يعني جرم، لأنك أنت مجرم. جرم، جرم يعني إيه؟ شيء تمسكه في إيدك، ليس لها جرم، لكن هي دي المعاملة مع ربنا. فلما صحي الصبح وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح التفت إلى أصحابه ثم قال من المتصدق البارحة؟ كان في واحد تصدق امبارح، مين؟ الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم ده، تتخيلوا يا اخوانا ان سيدنا جبريل نزل يقول له خبر علبة بن زيد، مع ان في فلوس بذلت وفي اخلاص، ده ابو بكر الصديق شيبة الاسلام هو اللي تصدق، يعني مش حاجة بسيطة. بس زي ما بقول لك كده، لما يبقى لك مع الله مشاعر، اما يبقى قلبك اللي بيكلم ربنا. عشان كده يا اخوة قلت مرارا كرروا هذا، انك تقعد تسبح بقلبك، يعني ايه في البقى كده، وجرب ده، ايه في البقى، وقول سبحان الله بقلبك، قول سبحان الله من جواك كده، خلي قلبك هو اللي ينطق، سترى لها لذة اخرى، حاجة تانية خالص. فطبعا سيدنا علبة قعد قال انا وانا كده متصدق، وطبعا مش عارف وانا متصدق ولا مش متصدق، فسكت. فقال من المتصدق البارحة؟ خلاص الناس تصدقوا بالنهار ما فيش لنا. فقام يمشي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا يا رسول الله. قال كيف؟ قال قمت من الليل وقلت كذا وكذا وكذا، ثم قلت اللهم اني اتصدق الليله على بعرضي على من وقع فيه من المسلمين. فاستنار وجه رسول الله فرحا. تعرف يعني انا حاسس ان موضع الفرح هنا ايه، ان في ان انت ان في بينك وبين ربنا انتوا عارفين يا اخواننا في معامله. هتشوف دلوقتي الاسرائيلي وقف قال له يا رب انا اديت له على اسمك وقلت ان انت كفيلي، ان يبقى في كده، ان كل حاجه توقعها بربك، اي مصيبه تحصل يبقى موعدنا بالليل، اقوم بين يدي الله عز وجل اقول له يا رب حصل وحصل وحصل، وتقعد انت عارف لما تتعود على كده، فكان الله عز وجل تستشعر معيه الله عز وجل معك، لما دايما يبقى في بينك وبينه كلام كده. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه. طب يغضب عليه ليه؟ أصله كده كده هيروح إمام. ليه؟ لأن ما بتسألش ربنا ليه؟ لأن شايف نفسك تعمل كل حاجة، مش كده ولا لأ؟ يبقى ضعف إيمانك فسيستوجب الغضب، أكيد هتعمل معصية بالشكل ده. إنما كانوا ينزلون حوائجهم بالله عز وجل. فلما حدثه استنار وجهه فرحا عليه الصلاة والسلام، ثم قال أبشر فوالذي نفسي بيده قد كتبت عند الله من الصدقة المتقبلة. بقت صدقة وليها كمان حاجة جرمة في ايدك، وكمان ربنا قبلها. يعني اللي تصدقوا قبل كده ما يعرفوش، اي واحد بيعمل عمل صالح ما يعرفش هو ربنا قبله ولا لا، لكن علبة رضي الله عنه جاءه خبر معصوم بيقول له ان انت ايه، ان هذه المشاعر تقبلها الله عز وجل منه. الفئة الوحيدة بقى اللي ما اشتغلتش مين؟ المنافقون، قاعدين بقى في جنب الجامع ويبصوا على المسلمين وما داخلين، اللي شايل قفة كبيرة يقولون انظر الى هذا المرائي، او شايف نفسه جاي عشان يورينا ان هو بيطلع فلوس وبتاع. ويا اخوة لا تجد افضل من حسن الظن، وحسن الظن لا يكون الا عن نقاء الباطن. هتلاقي نفسك تحسن الظن في اخوانك لعله لعله، يقوم يجي واحد مثلا اللي هو كان معاه بلحه ده، يقوموا غامزين بعض جايب بلحه، تصور هز نفسه جاي يجيب لنا بلحه. ان الله غني عن تمره هذا، يا سلام. طب ما هو غني عن قفة الآخر برضه، ولا هو ربنا محتاج لحد يعني؟ بس هو النفاق كده، ساعة ما يتكلم في الدين تلاقي دين ايه، تلاقي دين كده بيكلمك حاجة دين ما نعرفوش او كده، عشان برضو اكمننا قاعدين في وسط مؤمنين فلازم اتكلم بدينه. ولو قاعد في وسط، لما كان عبد الله بن ابي بن سلول بيستقبل اليهود وقعد في وسطهم، تفكروا كان بيقول ان الله غني عن صدقه فلان والكلام ده؟ لا، ده كان بيكلمهم كلام غير ده. فيا ايها الاخوه، عند المحن من الذي لا يعمل فليتهم نفسه. لك عمل في كل موضع، والنقد الذي ليس الا للنقد ده في حد ذاته في الحقيقة نعوذ بالله عز وجل منه، لأنه ضرب من الايه، ضرب من النفاق. يبقى هذا الرجل 10 دقائق يا شيخنا، انت مفكرني قاعد فين؟ يخمنا. يبقى الرجل ده لقى ان انا ما اقدرش اعمل حاجة الا استلاف الفلوس، فبدأ يقرض الناس ويتسامح معهم، وكان هذا هو ما تقرب به الى الله عز وجل. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل من بني إسرائيل يسلف مالا. وهذا أيضا نأخذ منه فائدة أخرى، الكرم أيها الإخوة، كرم المال وكرم الخلق. عارفين واحد من السلف ماشي مع واحد صديقه فتنرفز كده وصوته عالي، فقال: يا أخي، إما أن يتسع خلقك تغير من نفسك شوية، ما تغيرش كل حاجة تزعق وتتنرفز كده، فإن لم يتسع خلقك فسوف يتسع من أخلاقي ما يسع خلقك. يعني هتزعق ولا تعمل بتاع؟ طب معلش، طب اهدى بس، خليك وأنا هطول بالي عنك. المجتمع اللي زي ده مش هتلاقي فيه بقى إن فيه بلطجية وقاعدين ماشيين يضربوا بعض، فاهم؟ مش هتلاقي فيه الحاجات دي، مفيش كده. حتى لو حصل التنرفز، شفت سيدنا أبو بكر لما اتضايق شوية من سيدنا ربيعة وراح قايل له ايه؟ راح قايل له كلمه ما اتقالتش في الحديث، كلمه كده جامده، فراح سيدنا ربيعه خلاص سكت، سمعها منه وسكت، فقال له ففاء على طول بسرعه، وقال له: ربيعه قول لي كلمه زيها عشان يبقى زي بعض ويبقى قصاص. قال له: لا، مش هقول. فرجع يشكو الى النبي عليه الصلاه والسلام. هيكون هو ده الطقس العام، اتساع الخلق وكرم الاخلاق. لا يمكن تقع محنه ابدا على قوم. تعرفين يا إخوة، الناس بيقول لك إيه؟ سيدنا عمر رفع الحدود عام الرمادة. كلمة دي صح؟ غلط. هما ليه اللي صح بقى؟ مفيش حد يقدر يرفع حد، مفيش حاجة اسمها عطل الحدود، الكلام ده كلام لا يقبل فقها. إنما يقال إن عمر رضي الله عنه أفتى في الحدود، أفتى في حد السرقة بحد. الحد زي ما هو ماشي، بس هو من جملة ما شرع الله عز وجل ان اللي يسرق تقطع ايده، ومن ما شرع الله عز وجل ان الذي يسرق في شدة المؤونة فحده الا يقطع، الا تقطع يده، لان ما فيش الناس مش لاقي. وانا معنى ان انا لقيت عندك اكل مرات راس لدرجة ان مدي ايدي من الشباك اخد لي تفاحة ولا بلحة ولا بتاع، يبقى انت في الحقيقة تستحق اللوم. ازاي تبقى الناس جعانة وانت لا تتصدق؟ ده غلط، ده خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا، ليس منا، ليس منا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعانا وله جار جائع. ليس منا، دي مش طريقتنا أبدا، ولا ده خلقنا، ولا ده ما نعرفه وندريه أبدا. في الجاهلية كان عدي بن كان حاتم الطائي المشهور بالكرم، دخلت عليه امرأة وكانت تبكي في عام اشتد على الناس في المؤنة، وقالت له: إنني أم لأيتام وقد باتوا اليوم يتضاغون من شدة جوعهم، فلا أفلا أجد عندك شيء؟ فقام إلى جمله الوحيد، كان عنده جمل بس، هو ده يحلبه ويشرب منه اللبن وكده ويسكت الجوع، فقام إلى جمله فقط وذبحه لها. ده كان في الجاهلية. بنقولش إن ده يعني إن أنت هتقوم تاخد مؤنة البيت، بس الموضوع إيه؟ ما في إيه؟ في شيء من المواساة. جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها فشكت لها، فسألتها شيئا، قالت لها: ما عندكيش أي حاجة كلها؟ فلم تجد عائشة رضي الله عنها إلا تمرة، فأعطتها تمرة، فقسمتها المرأة بين طفلتيها. كان جنبها بنتين كده صغيرين، راحت أسمها نصين وديت لي نص ودي نص. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة، تعجبت، قالت الأم: شوف، حتى ما خدتش شوية سكر يعملوا لها شوية سعرات ولا حاجة، ما مصتش حتى نص بلح، اديت لي ده نص ودي نص. فلما أخبرت به النبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون: يرحمه الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا عشان هذه الرحمه. الكرم ايها الاخوه وبذل المال، وانما جعل الله عز وجل المال ليبذل. بعد غزوه اوطاس هوازن جمع النبي صلى الله عليه وسلم غنيمه كبيره جدا. الغزوه دي اكثر غزوه كان فيها غنيمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض او استعار من صفوان بن اميه، وكان لازال على الشرك، استعاض منه بعض السلاح. فقال اغصبا؟ قال بل عريه مسترد، هاخده بس سلف وارده لك. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وجد الوادي وقد ملئ بالشاء والبعير مليان. فنظر صفوان، ما كانش متوقع ان ممكن يلاقي عدد زي كده، فضل يبص ويقلب بصره معقول، فلمح النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا صفوان ايعجبك ما ترى؟ فقال نعم يا محمد. قال هو لك، خد هديه عشان احنا انتصرنا. فقال ما؟ لا استنى عليها شويه عشان اركز بقى. قال ما؟ مش معقول في حد يتصدق كده؟ فقال ما؟ والله ما طابت بهذا الا نفس نبي، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شفت ازاي؟ اعطى، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاه والسلام. وكان ابو بكر رضي الله عنه كذلك يعتق الناس، وكان عثمان رضي الله عنه يتصدق بالقافله كامله. ربما لما دخل المدينة بقافلة كبيرة من قوافله وهو داخل كده بيها، نظر فوجد فقراء فتمعر لهم. دي المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أهل الصفة، كان يتمعر لهم أول ما يشوفهم يزعل، وكان جعلهم في آخر المسجد وعلق حبال في آخر المسجد عشان ما عادش يقول له خد يديله في إيده، لا تعلق على الحبل عشان ما تسفوش، تحافظ على على على مروءته وإحساسه. وجعلهم في اخر المسجد عليه الصلاه والسلام، وكان يامر لهم بال لازم مع ان كانش فيه في الدوله فلوس على فكره، يعني كان عليه الصلاه والسلام بيقول لك غزوه الاحزاب سنه 4 وبيربط على بطني حجر عليه الصلاه والسلام، يبقى ما كانش فيه النفقه اللي انت مفكرها طائله جدا، لكن هي ما هو الا ان يحن المرء على من تحته، ان يبقى في بيني وبينك مشاعر كده، ان لا تبيت جوعانا وانا شبعان. مروءه، دي المروءه. فجاء عثمان ونظر إلى بعض الفقراء فتمعر وجهه، فجلس، راح جلس عنده جماعة بقى اللي هم تجار الجملة، اللي هم سيدنا عثمان بقى يعتبر إيه بقى جملة الجملة، هم بقى جايين تجار الجملة اللي تحتيه على طول، اللي هم بيفرقوا على الناس، فجايين يشتروا منه. فقالوا له كم تريد؟ عايز تكسب قد إيه؟ فقال بعضهم نعطيك بالدرهم درهم، أنت عايز تشتري بجنيه بعناه ب2 جنيه مفيش مانع. فقال عثمان وجدت أكثر. فقال الآخر نعطيك بالدرهم درهمين. قال وجدت أكثر. فقيل 3. قال وجدت أكثر. فقيل 4. قال وجدت أكثر. فقال له التجار أين وجدت أكثر؟ إحنا أكبر تجار هنا، مين اللي اداك أكثر مننا؟ فقال وجدت الدرهم بعشر دراهم إلى 700 ضعف عند الله عز وجل، واني اشهدكم اني قد تصدقت بهذه القافله. سمع بقى هو ماشي، قال الكلمه دي راح اي ماشي، وهو ماشي كده قال اشهدكم اني قد تصدقت بقافلتي هذا على فقراء المدينه، تصدق بها كلها وقام صفر اليمين، ما فيش معاه حاجه خالص. واخبار الكرماء ايها الاخوه مما يحفز، لا سيما في هذه الاونه اللي فعلا بقى الانسان يجد جفاء، لم يعد احد يلتفت الى احد الا ما رحم الله عز وجل. وعجيب أن يعمل الإخوة في الصدقات والزكوات ومثل هذا في الأيام الشديدة الضيقة ثم يتركوها بعد ذلك، عجيبة جدا أنك تلاقي خلاص ما بقاش فيه واقف على باب المساجد الفقراء، ما بقاش فيه واقف، ما بقاش فيه لسة القائمة اللي بتوزع، ما عادش فيه إلا قليلا. قال رجل يوما لامرأته إني أجد علي دين، فقالت إيتي قيس بن سعد، فقال لا أريد أن أحلق وجهي، علي دين كبير، قيس بن سعد يمكن يقول لي لا، فقالت له إيتي قيس بن سعد فإن الرجل كريم. فأتى إلى قيس بن سعد وقال له علي دين يا قيس بن سعد. قيس بن سعد بن عبادة الاثنين صحابة رضي الله عنهما. فقال له قيس أمعك شيء تحمل فيه؟ تصور يعني لما تجين أنت تقولي مثلا والله أنا علي دين كده، السؤال البدهي إيه هو؟ كام عليك؟ كام؟ والله علي 3-4 آلاف جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، 3-4 آلاف جنيه حاجة صعبة جدا، ربنا يقويك. بعض الإخوة جه يقترض من أخ، فقال له، فقعد يلح عليه بالتليفون، قابلني. فتاني استبشر بقى، خلاص قابلني دي بقى إيه، قابلني خد على طول. فلما قابله قال له والله العظيم بقى لي 17 شهر ما قبضتش. طب امال بتقول لي قابلني ليه؟ عشان انت كسرت نفسيتي في شغلتي. فقال أمعك شيء تحمل فيه؟ قال يرحمك الله، وهل سألتك تمرا؟ وانا بقول لك اديني بلح. فقالوا بيتريق عليا، ثم تركه وانصرف. فلما كان من الغد وجد الباب يطرق، ففتح الباب فوجد عبدين اسودين اشداء شديدين. راحوا قالوا له ايه معاهم شوالين كده، كل واحد شوال. انت الذي سالت قيسا بالامس في دينك؟ فقال نعم. فقال له قد ارسل اليك قيس بهذا المال. مال في شوال؟ انت متصور ان ممكن يبقى في مال في شوال؟ يكون عند الكرماء بيبقى كده. طب انا في هذا الزمان يعني من قرابه اسبوعين ثلاثه او كده، بعض الاخوه قال لي انا كان مدير في شركتي، في الشركه اللي انا شغال فيها كان مدير فيها هذا الرجل، انا كنت اعهد منه، هذا كنت اجيب له احصل له ايرادات من بره وكده مبلغ كده من المال وموجود معاه. طول ما هو ماشي اللي يقول له اديني لله يروح حاطه في الدرج ويروح مديله. قال لي والله ما كان بيبص، يعني يديله 100 يديله 200 يديله 1000 او زي ما ايده جابت، يقول لحد ما نرجع واحنا معناش حاجه خالص في الدرج، وما افتقر قط. ده يشهد عليه، وده واحد عشان افضل اقول لك عبد الله بن مبارك ومش عارف مين، تقول لك مساء الخير يا جدي، الناس دي خلاص عفى عليهم الزمان. لا فيني دلوقتي راح مديله الشوالين. الراجل طبعا اتلهى، يا شوالين فلوس في شوال. فحب يقفل الباب، قال له لا استنى شوي، ان قيس بن سعد اذا اهدى الى احد ناديه. وشوف يا حتى المملوك مؤدب، ما قالوش لو تصدق على حد او اداله صدقه او دفع مال واحد مش لاقي على الحديده، لا ما قالوش كده. قال له انه اذا اهدى الى احد هديه كان من يحملها جزء من الهديه. فبقى الراجل كمان العبدين ايه، شوف بقى اللي ما كانش لاقي دين ده سدد وبقى معاه فلوس شايلها وبيتاجر ببعضها وشويه شايلهم في البيت، وعندي كمان اللي بيخدمون. تصور. قال الحسن البصري رحمه الله لقد اتى علينا زمان وانا لنرى البخيل فينا من يسلف الى ميسر. تقول له عايز فلوس، يقول لك طب هتجيبهم امتى؟ كان ده في زمن عايش فيه الحسن البصري، يقول ده كان البخيل عندنا. قال ابو سليمان الداراني قلت يوما لبعض اخواني اقرضني مالا، قال كم؟ فسقط من نظر. اول ما قال له كام قال خلاص حسيت ان مش كده الاخوه. امال الاخوه ايه؟ ان يخش خد. اظن القعده غمقت وتلاقيك بتقول بقى ايه، يلا بقى سمعنا كده سبحانك اللهم وبحمدك عشان والله يا اخوه هذا تراثنا وهذا ديننا. وانا زي ما بقول لك كده، تتوقع لو كان في كرم عشر معشار ده كان في حد هيقول في ازمه؟ انا مش بقول الكلام ده عشان خاطر نقول مثلا ايه والله ده لازم لا تحمل الحكومات ولا لا لا لا لا، سيبك من دول، يعني مش هم دول محل النظر، مش هم دول محل النظر، مش دي اول سقطه لهؤلاء، ده بقالنا سنين طويله جدا. وسيبك من دول، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على المجتمع، المجتمع ناس وبعضها ناس، الناس كيف تكون احوالهم بعضهم مع بعض. مالناش دعوه بموضوع مين المكلف ولا مين المسؤول، ما دول ما كانوش بيبصوا، يعني ما كانش جه قال له اديني فلوس قال له روح لامير المؤمنين مثلا، ما قالوش كده. وانما كان ينفق، دي مساله تانية، مش مساله اعفاء لحد ولا تجميل لوجه حد، لا ابدا، وانما ده شيء مجتمعي. القصد ايها الاخوه انه كان الامر بينهم فيه نفقه. فكان رجل من بني اسرائيل يسلف مالا، فجاءه رجل فقال له أقرضني 1000 دينار. فقال ائتني بالشهداء. دي فيها فائدة أقولها بس دي واختم بيها. لما قال له ائتني بالشهداء دي معناها إيه؟ معناها انك لما يتفتح لك باب للطاعة حافظ عليه، ما تفرطش فيه بسهولة. الاخوة اللي تبص تلاقي الواحد واقف في الصف الاولاني، ولا اخ مثلا بيؤذن ولا حاجة، وبعدين يخش الاخ يقول له تفضل والله، ويروح راجع هو في الصف التاني. مين اللي قالك تعمل كده بقى؟ مين اللي قالك؟ مع ان هو ده بقى لو جاء لك سلفني 5 جنيه تقول له فين؟ ده احنا من كحة راه، مش كده ولا لا؟ لا، الطاعة لا إثارة فيها، مفيش إثارة في الطاعة، إنما يأخذ المرء الطاعة غلابا. إذا استطاع كده تحصل تحصل. كانوا يقولون كان محمد بن المنكدر كمن مشى على حافة السنان، محدش يعرف يعمل زيه، زي اللي مشي على سن الرمح كده، زي ما محدش يعرف يمشي على سن الرماح والسيوف. أو ده كان بيعمل من العبادة اللي محدش يقدر يدركه، وكانت العشر إذا دخلت على مسروق ابن الأجدع لا يدرك، حدش يعرف يقلده خالص مما يصنع رضي الله عنه. كان بيحافظ على الناس، ما بيتفتح لك انك تنفق على الناس، ما تحطش بقى الفلوس في الأرض، لا أخذ ذلك وحافظ عليها ولا تهملها، لأنه باب طاعة. قال بعضهم في ترجمة سعيد بن المسيب: لقد رأيت سعيد بن المسيب وهو يماري غلاما له في دراهم. جبت ده بكام؟ جبت بعد كذا وعملت ايه؟ فاللي يشوف سعيد كده يقول لك ايه البخل ده، مش هنا؟ لا، ده سعيد بن المسيب ما لم يجمع المال ولم يشتغل بالمال ويضارب به في تجارة الزيت الا لاجل الا ياخذ من بيت المال. كان يقول في دعائه كده، يقول: اللهم انك تعلم انني ما اتجرت ابدا الا لاكف وجهي عن بني اميه. لما يقولوا لي خد خراجك اقول له لا مش عايز، يا عم خد، لا مش هاخد منك، لتظل حشمتي بين يدي. عشان كده كان ايه لما قلت لك قبل كده، لما وقف الخليفه على الباب وبعت الخدام عسكري عنده وراح واقف كده وبيعمل لسعيد بن المسيب كده، فالتفت كانه ولا شافه خالص. فلما قرب منه قال له: تعالى كلم امير المؤمنين. قال: كل امير المؤمنين انك قد اخطات، انت ما تعرفش اللي ده مين ولا انت عايزه. فلما رجع لامير المؤمنين قال له: اخطات؟ قال له: مين بقى اللي بيقول انا اخطات ده؟ من هذا؟ فقال: انه سعيد بن المسيب. فقال: أهذا هو سعيد؟ قال: نعم. قال: اتركوه لا تهيجوه، سيبوه بدل ما يجي يسمعنا كلمتين في جنابنا، خليه ساكت وخليه ساكت وخلاص. فهمت؟ فكان يقول ايه؟ لأكف وجهي عن بني أمية. فإذا فتح الله لك مجال طاعة فإياك أبدا أن تنخزل عن هذا المجال أو عن هذا الباب أو أن تغلقه على نفسك. مفتوح لك باب تطلع تحج وتعتمر وتروح، ما تقفلوش بقى أنت بإيدك، مفتوح. إذا فتح الله عز وجل لك باب طاعة ينبغي أنك إيه تاخد بالك. عشان كده الراجل قال له: ائتني بالشهداء وائتني بالكفلاء وائتني ائتني بمن يضمن، لأن هو ده المال، ده هو أصل معاملتي مع الله وهو أصل مدحتي بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمهد لنا ويسهل لنا وإياكم في طاعته، وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده. في الأخ بعد بيقول إن في واحد جالهم، وده كان من الدرس اللي قبل اللي فات الحياة، بيقول إن في واحد جالهم وبيقول إن أنا بعالج بالقرآن في الشركة ومديهم الكارت بتاعه وكده. فده ممكن يجوز الكلام ده؟ شوف يا أخوانا، ما كانش في حاجة اسمها واحد في السلف شغلته من السلف من الصدر، لأنك ممكن تجد بعد كده من صدر السلف. ما كانش في حد اسمه شغلتي ان انا برقي الناس اللي بتكسب منها وبعمل منها وكده، فضلا عن انه كاتب ان في رقي عبر الانترنت. يعني تصور انت مثلا دلوقتي لما يكون واحد ممسوس ويقعد معاه، اذا ده فيش ضرب من العبث، مش كده ولا لا؟ فعلشان كده هذا الامر لا يقوم به الا مأمون فاهم الموضوع ده ايه، لا يضعف توحيد اخوانه. فالامر ده اخوه لا ينبغي. حتى ان الشيخ الالباني رحمه الله كان بيقول احنا عندنا تمسك بالاثر. النبي عليه الصلاه والسلام لما عرض عليه انسان ممسوس عمل ايه؟ ضرب ظهره وقال: اخرج عدو الله، انا رسول الله. لا قال له بقى انت مين؟ انت عارف الحوارات اللي بتحصل دي؟ انت مين يا؟ يقول له انا الجن الاحمر. تحس انت قاعد بقى في طريقه الاخفاء. والحوارات وجاي منين ومين اللي جابك؟ اتفضل يا اسطبل، ومين اللي جابك وحصل ايه؟ وبعدين ده ممكن يوقعك في الناس، قال لك البعته، يقول البعته مراتك. طبعا انت هتصدق دي تعمل لنا 30 سحر من السحر واحد. فالكلام ده في الحقيقه فيه مخالفات. فعشان كده لازم اللي يعمل ده، اللي يقوم بده، ما يبقاش منتشر بالشكل ده. الاصل ان انت تعمل ايه؟ تعالج روحك، لانه ما خلص اليك الا وانت على معصيه، ولا لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول أنا عندي نفس، نفسي دي بتشتاق إلى الإيمان والقربة وتميل إلى المعاصي. أنا شايف إن اللفظ بتاعه دوت لفظ جيد في تفسيره لمرضه، يعني لنفسه، إنه فعلا هي بتميل فقط لكن هي مش مشتاقة. ومعنى إن نفسك تشتاق إلى الإيمان فأنت على خير. كل الموضوع عايز فيها إيه؟ رياضة، صح، عايز حتة إكراه النفس. شوف يا اخويا، ونهى النفس عن الهوى. انت حاسس اللفظ اللفظ العربي ده قصده ايه؟ ونهى النفس. عارف يعني ايه نهى النفس؟ اسكتي خالص، ما تقوليش خالص، عايز التكه دي انه لا لا، لو وصلت لمثل هذا خلاص. فاجتهد وسال الله عز وجل التوفيق، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وياك، لان انت عندك الارضيه، يعني عندك ارضيه وارضيه جيده الحقيقه. سيبه هو هيقعد يكلم نفسه، ما تلعبوش انت، لما تلعبه هيتكلم تاني. سيبه كلمه نفسه، ربنا يبارك لك فيه، ربنا يربينا عيالنا. ويرزقنا واحد هيعيط ولكن يرزقنا، ربنا يزوج المش متزوجين ويرزق المتزوجين زوجة تانية. هو ده طلع فوق يا راجل. ذهب بعض الشافعية إلى كراهة الزوجة الثانية. وبعض الإخوة بعت إن في قطيعة رحم بين أخوه وبين أخته، وبيقول وجه إليه الرسالة مباشرة وهو قاعد في الصين. طبعا ما ينفعش نعمل كده، إحنا ما بننصحش بعض، صح ولا لا؟ لكن ممكن نقول كده، الإنسان يهجر يقطع رحمه، صلة الرحم هداية، والرحم متعلقة بالعرش كما في الحديث. قالت أي ربي وما خبأت لي؟ فقال ألا ترضين أن أصل من يصلك وأن أقطع من يقطعك؟ حتى قالت فاطمة رضي الله عنها، جاءت أمي قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، أفأصلها وهي كافرة؟ فقال صلي أمك. ممكن تهتدي ولا لا؟ وسيدة أم حبيبة رضي الله عنها أدخلت أباها، أباها مين؟ أبو سفيان رضي الله عن الجميع، دخلته أيام كان لسه مش على الإسلام، فدخل عندها. عارفين إمتى دخل عندها دخل دي؟ حد يعرف امتى يبقى جدع؟ امتى دخل عندها؟ لما قلت له لخبطت الراجل ده كان هيقول خلاص، قول كده ممتاز صح. هو اتى سيدنا ابو سفيان، والله ما فيش حاجه موجوده، اجيب له محمول، ادي له محمول، ما شاء الله. خد يا عم ادي الاخ. نعم. قبل فتح مكه لما نقضوا العهد وحصل كده، فهو جه علشان خاطر يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاي بقى قال لك ايه، سيدنا ابو سفيان عقليه حربيه جامده جدا، فقال لك اما اخش اقعد كده ايه مع بنتي ويمكن تقول لي حاجه معلومه. ما هو احيانا بيبقوا ولا يرد الكيد الا عقيده صالحه. اوعى فاكر انت هترد كيد هؤلاء بالنظر، لا، انما يرد كيد هؤلاء بالعقيده الصحيحه، انك تلتزم بدينك. فاول ما دخل ادخلته السيده ام حبيبه رضي الله عنها، صح، اتفضل وخش كل حاجه. جه يقعد على السرير بتاع النبي، راحت توت الفراش، فنظر اليها متعجبا وقال ما اصابك بعد يا بني، أرغبت بي عن الفراش أم بي عني؟ أنت يعني عايزين أقعد على حاجة أحسن من كده؟ ولا أنت قلتي لما تقالت لا إنك امرؤ كافر نجح؟ لا ما هو وجه واحد، لكن وصلته ولا لا؟ وصلته. فعشان كده عايزين نقول للإخوة، والحقيقة يا أخوانا الواحد ما بيعرفش فضل الرحم ده إلا لما يفقده. إن عندي بقى والدك ووالدتك وانت نازل بقى لحد قريبك وكده، لما بتفقده بتحس بان يا ريت كنت بذلت زياده. ما من انسان تكلمه مات والده او ماتت والدته او اخته او كده، وتيجي تكلمه يقول لك كنت بروح له يوم ويوم، يا ريتني كنت بروح له كل يوم، كنت باخد الواد واحطه في حجره ساعتين بالليل، يا ريتني كنت قعدت العيال عنده وكان بيحبهم، كنت قعدتهم طول النهار، مش كده ولا لا؟ قل اللي تلاقيه بيعمل كده. فاستدرك ما يفوتك، روح وكلم اختك وشوف في ايه المشكله، نقعد نحلها ونحاول وندبر لها ونفكر لها. وقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني، اروح لهم ما يقوليش، واحسن اليهم ويسيئون الي، طب انا اعمل ايه؟ فقال: ولا يكونن مع على الله مع معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني قال له روح برضه ما يهمكش. عليكم السلام. بيقول احد الاخوه بيلتزم فتره وبيرجع، وبيلتزم فتره وبيرجع. شوفوا يا اخواننا، لن يسلم لك التزام حتى تبغض جاهليتك، انك تحس ان كان وحش، ان كان قله رجوله لما مش ابص للستات في الشارع، كانت قله رجوله، فضلا عن ان هو خطا شرعي ان قاعد ابص على حرمات الناس، ماشيه بقى لابسه ماشيه عريانه، دي قضيه اللي خرجها كده، لكن انا منظورش اليها كده، تحس ان دي حاجه وحشه قوي، حاجه انا كده مش راجل، انما مش ابص. حتى ولذلك السيده هند بنت عتبه رضي الله عنها لما بايعت النبي عليه الصلاه والسلام، فقال وببيع النساء جمله عليه الصلاه والسلام لا يصافح امراه قط، فقال عليه الصلاه والسلام: وبايعنني على الا تزنين. فقالت هند بنت عتبه رضي الله عنها: او تزني الحره؟ ده شغل عبيد، انما الاحرار ده مش ممكن. قال ابو سفيان رضي الله عنه، قال لما هرقل وقفه كده، قال: فوددت ان اكذب، عايز اكذب عن النبي اي حاجه كده، لكن خشيت ان ياسروا ان ياسروا عني كاذبا. ايوه كده زقني، ان هم ان يروحوا يقولوا ده مش عشان كتب له كده، ليه تسقطه كسيد؟ فما بالك بقى والشريعه نصت على كده؟ يعني دي حاجه في العاده لما تبدا تكرهه. والا بقى يا اخوه، كتير قوي مننا بص التزم وجواه الذنب بيتنفس لرئه شغال، عارف ده هينتكس فيه، هينتكس الا ان يسعفه الله عز وجل باسعافه، نسال الله عز وجل ان يمدنا بمدده. فلازم يبقى عندك في الذنب عقيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصاب من هذه القاذورات شيئا فسمى الذنب ايه؟ قذر، حاجه وساخه. لازم تصل الى هذه المرحله. قبل كده بقى، قبل ما تصل للمرحله، انا لسه داخل ملتزم دلوقتي، وكان اجمل حاجه في حياتي ان اكلم واحده، كان اجمل حاجه في حياتي ان اشرب مخدرات، كان مش كده؟ في الفتره دي تعمل ايه؟ تثقل الطاعه، تكثر من الطاعه، وتدوس على نفسك في ان انا بحب اشرب سجاره بس مش هشربها، ان انا بحب اكلم واحده مش هكلمها. هي دي المرحله التي قال فيها عمر رضي الله عنه وقد سئل: ان قوما يشتهون الفاحشه ولما يعملوا بها، فقال: اولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى. دي ناس على خير، بس في المرحله دي بس، مش في جميع المراحل. ثم بقى الشغل بقى، كل ما تصفي مع ربنا كل ما يعظم قدره عندك، فتحس ان انت لا مش ابدا من احسانه الي اني اعمل كده، ان يامرني بامر فما اطيعوش. فهي المساله بتوخذك مع تصفيه البطن. عليكم السلام. الاخ يقول: عندي انفلات ريح وسلس بول، والحمد لله، ادعو لي بالشفاء وكيف اتعامل معه؟ نسال الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين، وان يشفي اخانا ومرضى المسلمين. الـ هذا السلس قاسه اهل العلم على الايه؟ على المراه المستحاضه، اللي هي دايما بينزل منها دم ليس بدم حيض، وانما هو دم ايه؟ دم عرق سابع. مش لسه سلم عليا ده؟ انما هو دم عرق. فقالوا ايه؟ قالوا تصلي. قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تصلي المستحاضه وياتيها زوجها؟ قال: ياتيها زوجها وهي وانها لتصلي والصلاه اشد. يعني اذا كان هي بتصلي يبقى زوجها لا ياتيها. وكانت فاطمه ابنه ابي حبيش واخواتها كان عندهم مصابين بالاستحاضه، حتى قيل كانت تصلي وعندها طست ينزل فيه هذا الدم. فالقصد ان ده، طب ايه يعمل في ايه؟ كلما اذن للاذان تتوضا، تجدد وضوءك. اول ما يقول الله اكبر يبقى دخل الوقت، تروح متوضي. طب افضل بالوضوء ده لحد امتى؟ تفضل بالوضوء ده لحد الفرض اللي جاي، تصلي الفرض والسنه وتقرا قران وكل اللي بيعمله المتوضئ. طب بس البول بينزل والريح بيخرج ولا يهمك، كل ما في الأمر أنك تحفظ بولك من أن يمس ملابسك أو جسدك أو أنه ينزل على الأرض. فتعمل أي حاجة منديل مثلا ولا شيء، ثم إذا أذن الفرض اللي جاي تعمل إيه؟ تتوضى تاني. طب افرض الأخ تعبان من المية مثلا، كترها صعب عليه وما يقدر شيء، يأخر أو هذا الوقت إلى إيه؟ إلى آخر الوقت اللي هو بيسموه الجمع الصوري. في إنسان لما يتوضى عظمه زي مثلا عنده روماتيزم، عنده شيء عظمه يوجعه، فيأخر الظهر إلى قبل العصر بربع ساعة ويروح متوضي. لا ما برضه هتوضى وضوئين قريبين من بعض كده، يبقى يتوضى في كل موضع في كل مع كل أذان. الأخ بيقول أنا مغرق في النظر للنساء وابتليت به فانصح لي. نقول أولا ما تقعدش ترمي بلاويك على المقادير. الشاعر بيقول إيه؟ وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فاته شيء عاتب القدر. كل ما يفوته حاجة يقول لك ما هو مكتوب، هو صحيح مكتوب بس أنت عاجز ما عملتش. متلبي بيقول إيه؟ من أطاق التماس شيء غلابا وانتهابا لم يلتمسه سؤالا. اللي يقدر ياخد حاجة بالعافية ما بياخدهاش بالذوق. كل آت لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالة. لما يجي حاجة يتمنى أن يكون أسد. لما تقوليش بتوليد دي، وإنما إيه؟ وإنما أنت اللي أنت مخصص. فيها شيء من كده. هو طبعا ده مكتوب وكده، لكن طب نعمل إيه في البصر؟ غض بصرك وزود في الطاعة وعالج نفسك في غض البصر. أنا مش عايز أقول بعض الأساليب اللي هي يعني مثلا أنتوا عارفين بعض أهل العلم بيقول لك البس نظارة وحط بلاستر على عينك. طب تخلينيش أقول لك الكلام ده. ما تزودش معايا وما تبعتيش سؤال تاني. ويتصدق ويعمل صالحات. كل يا إخوة أنتوا عارفين المصيبة إيه؟ عارفين كل المشكلة إيه؟ غبش الباطن. إن الباطن فيه لو نضف الباطن هتلاقيك مش هتبص لحرمة حد، هتكتفي. الشيخ وليد قال كلام جميل خالص، يروح يزور مرضى العيون في المستشفى لما يلاقي واحد عينيه مفقوعة ولا أعمى ولا كده يقول الحمد لله على عيني فيبطل. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول في أخ متوفى من عائلته ولم يترك له ولد ولا كده يدعون له، نسأل الله عز وجل أن يرحمه موتانا وموتى المسلمين. انت قريت اللي قبلهم دول أهم. والحقيقة لما بروح البيت وبشوف الأسئلة ولاقي فيها مثلا حد عنده مريض وعايز دعاء وبتاع، الحقيقة أنا بزعل. المفروض الحاجات دي تبقى قدام، عسى أن حد من الإخوة ربنا سبحانه وتعالى يتخبر منه. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم والمسلمين. الأخ بيقول في واحد عايز مني فلوس وأنا كنت محوش الفلوس دي عشان أتجوز تاني الزوجة التانية، فأديله الفلوس ولا المال اللي للزوجة التانية يحرم على فلوس. فبيقول نعمل إيه؟ طيب نديله، ولو اديت له فلوس وهو بعيد عني أكتب ورقة وأعمل وصل أمانة والكلام ده. أما الكتابة فهي السنة مش كده؟ عشان كده احنا حنأتي عند لما قال له ائتني بشهيد، يبقى إذا كان الدين هنا بيقول إيه؟ شهيد. فهذا الرجل عول على المعنى الفقهي الشريعة الفقهية. الثاني لما قال له كفى بالله شهيدة عول على المعنى الروحي اللي هو كان أعلى من الفقه بقى لما قال له كفى بالله شهيد. يبقى إذا لازم تكتب. تكتب طبعا، والأخ ما يزعلش من كده. والله عز وجل قد أمر يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. يبقى اكتبوا عليه وخلاص. تدهوله ولا تتجوز تاني ده توقف بقى على حالة الزواج التاني صار في حقك واجبا أو مستحبا. بمعنى إن الإنسان يخشى على نفسه الفاحشة مع زوجه، ولكن مع ذلك فيخشى على نفسه الفاحشة، ده بقى يجب عليه أن يتزوج، وبالتالي ما يسلفش فلوسه لحد، بل يتزوج وسارع ويتزوج. إنما لو كان عايز يتجوز تاني تفكها، يعني عايز يتجوز تاني لو كده خلاص، يبقى يسلف المساعدة. بيقول كيف نقاء القلب. المفروض ان الاخوه بقى هم اللي يجيبوا على ده. نقاء القلب اللي هو الرياضه. رياضه القلب بايه؟ باربعه: ذكر ذكر قدر الدنيا حتى لا يسويها بالاخره، معرفه قدر الدنيا، واثنين طالما بتقولوا بقى سمعوني، نمرة اثنين ترك الذنوب كويس، وعدم المعصيه، واذا وقع في معصيه اسرع وتاب توبه نصوحه. نمرة ثلاثه المستعصم اللي هو الشيخ، شيخ يدل وشيخ من اهل السنه. نمرة اربعه العزله الحصيله. اخبار مسجد بلال؟ والله لا زال الامر، هم يسعون هناك لاعاده الدرس ولا زال كما هو. هل من دوره ايمانيه مكثفه قبل شهر رمضان؟ والله انا الذي اعتقد، وانا بحاول ان انا اعد شيئا في كان بالي سنتين عايز اعده، وقد علقت فيه بعض فوائد، اللي هو درس رعايه الصيام. كنا عاملين درس رعايه الصلاه وعايزين نعمل رعايه الصيام ان شاء الله، لعله ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونعمله. لكن برضو انا ما اعتقد ايها الاخوه ان القضيه مش قضيه ان كل يوم درس في رمضان لحد ما نقدم رمضان بقى طقس روتيني بالنسبه للاخوه. احنا عاوزين نقول للاخوه انت عارف شهر رمضان ده يعني ايه؟ لو دخل عليك ده يعني ايه؟ يعني منحه من الله، منحه كبيره جدا، فلازم تلتهم التهاما، لازم تعرف قدر ده، لازم تعرف قدر انت فين، وتنقل نقلة قد ايه اذا دخلت شهر رمضان وكنت فيه طائعا، فتجهز له من الان. المعنى ده عايزين نلح عليه اكثر شويه. طيب ان شاء الله باذن الله نعمل يوم هنا باذن الله ان شاء الله. الاخ بيقولوا احنا في العمره نعمل ايه؟ نكسر الصلاه ولا نكسر الطواف؟ العلماء بيقولوا ان يكثر في الشيء الذي لا يجدوه عنده. ايه الشيء اللي انت مش هتلاقيه عندك؟ الطواف. والله عز وجل قدم الطائفين في ايتي الكعبه. بيقول ايهما افضل، نصلي ولا حد بيصلي باجزاء كثيره في رمضان، ولا نصلي ولا حد بيقرا باجزاء يسيره مع التدبر؟ الحقيقه هو ده غالبا ما بيبقاش تدبر. تعرف ليه؟ لان لو عندك تدبر هتحب تسمع اكتر، صح؟ انما هو الموضوع مش كده، هو الموضوع شيء من الهوى بس نفسك بتضحك عليك. فلذلك لا، صلي ولا اللي بيصلي كتير، لانها سنه السلف. كان السلف يصلون حتى كانوا يقرؤون بالمئين. المئين سوره البقره. كانوا يقرؤون بالمئين، وكان الرجل منهم يخرج متوكئا على العصا من طول القيام. ده بقى اللي بيكسر الران اللي على القلوب، اللي هو الشده دي. بعد كده بقى هتلتز، هتحس باللذة. هل يجوز التأمين على سيارة ضد الحوادث حيث السيارة غالية أوي أوي وقطع الغيار غالية أوي أوي؟ لا يجوز أوي أوي. عليكم السلام ورحمه الله. الاخ بيقول احنا جايين الدرس لقينا كان في تقريبا ماتش شغال ولا حاجه، ولقينا المقاهي مليانه بالناس، وكانهم يعني ما كثير منهم ما حضروش للصلاه. هنسال الله عز وجل ان يهدينا واخواننا. المساله دي في الحقيقه مساله صعبه، لكن محتاجه مننا ان احنا ننطلق. ما احنا قلنا بقى كل واحد يشوف يعرف يعمل ايه. يعني في اخ من الاخوه انا عارف مثلا الواد القهوجي اللي بيقف يوزع على الناس القهوه ده بتاع. خلاص ده بقى من خلاله بدي اقول له التسجيل عندكم شغل، بتشغل 24 ساعه اغاني، خد شغل الشريط ده ساعه وخلي اللاعبين يسمعوا جمله كده نص ساعه شويه وتلاقيهم. انت ما تعرفش فائده دي بتبقى ايه، ما تعرفش دي يعني. احيانا الواحد يعدي على حد مولع قوي. انت عارف الناس دلوقتي بقوا يشتروا العربيه مثلا ب 1000 ويشتروا سماعات ب 10000، فالصوت بيبقى عالي جدا جدا. تعدي مثلا على واحد تحتال له السلام عليكم، يقول لك ايه؟ ما انت لو وطيت هتسمعني. يروح موطي البتاع بتقول ايه؟ بقول لك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شفت بقى لما وطيت سمعتني ازاي؟ يقول لك لما عاوز يا شيخ روح قافل. ده ممكن يقفله خالص، ممكن ما يفتحوش بعد كده ويتوب ولا لا. وما ذلك على الله بعزيز، بس احنا مقصرين في حكايه الدعوه الحقيقه. الاخ بيقول سبحان الله ربنا ترك لنا اختيار الزوجة، كيف نختار كل حاجة مقدرة؟ يعني أنا أتجوز واحدة مش بتاعتي، مش كده فهم القدر. باب القدر يا إخوة ده باب خطر ما حدش يخش فيه بدماغه، بيه حدش يقول لي مش ربنا مقدر كل حاجة واوعى تقف بصدرك. ليه؟ لأن القدر قدرة الله. زي ما تشايف كده تصريف أمور الناس الدنيا كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وضعك يدك، وضعك ليدك على خدك بقدر. لما أعمل كده قدر، كله مكتوب، فدي قدرة الله. فلما تقف تقول كده وإزاي وكنت بشرح كتاب القدر زمان السنة اللي فاتت، فكنت أقول لإخواني إن في القدر زاوية مظلمة لا يرى منها شيء البتة ولا تدخل، مكتوب على بابها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في حتة كده هتعرف ودي تعبيرها ايه، مش عارف تبقى جابتها ايه. ماليش دعوة ولا إله إلا الله، مخي مش هيقبله خدمة. فعشان كده ما يبقاش الكلام بالشكل ده. ربنا قال لك اختار، يبقى اختار. طب ما هي بتاعتي، ما هي بتاعتك واختار. مش عايز اختار خلاص براحتك. الله المستعان. كيف اعرف الزمن؟ ده اسم مصطفى زيد. تفضل. بيقول طب انا هعرف التزامها ازاي؟ اكلمها في التليفون اثناء الخطوبه؟ طب هو ما يعرفش التزامها؟ واحنا خلصنا يا محمد صح؟ احنا من زمان؟ لا مؤاخذه يا اخو، والله ما اعرفش انه من زمان. بص يا اخوانا، بيقول انا اعرف التزامها ازاي طيب؟ بالتليفون؟ هو انا ما اعرفش التزامها الا بالتليفون؟ لا، انا اخطبها واروح اقعد مع والدها وهي قاعده وتلبس نقابها زي ما هي كده، زي ما بتخرج في الشارع، وتيجي تقعد ونقعد نتكلم قدام ابوها. انما انت عايز التليفون ليه؟ عشان تستعبط صح ولا لا؟ ما ينفعش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها تليفون، والتليفون ضرب من الخلوه، تبقى كده تتكلموا لوحديك، وده كلام ما ينفعش الا لضروره قاسيه. يعني عايز مثلا تفسخ خطوبه ده، دي حاجه ثانيه. انما ما ينفعش الناس تتكلم في غير التليفون. الكتاب اللي الاخ جابه لي دلوقتي ده، انا يعني من قديم في الحياه وانا اعقب على مثل هذه الاشياء. الدين، وانا مش عايز اقول هو بقى بتاع مين بالظبط ولا كده، بس ده اسلوب بعض اخواننا. بيقول انا عايز افهم الناس، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي. هو لساننا العاميه، فضلا عن اني اكتب كتاب اقول لك وتلاقي الواد ماشي ويقول لك خد لك حتتين حشيش وانت ماشي مش عارف سلام يا معلمي، ده كتاب ده كتاب ده اطلعه اوزعه على الناس، ده كتاب كده اوزعه على الناس اسمه كتاب دين؟ ده اسمه ايه ده بقى؟ وقال يا ترى انا ما اقدرش اوصل لك الا كده؟ يا إخوة، الناس كانت بتعرف كل النشرة، كانت بتعرف أخبار الدنيا. العوام اللي ما بيعرفوش يكتبوا ويقروا كان يعرفوا أخبار الدنيا كلها من النشرة. عمرك سمعت حد قال النشرة بالعامية؟ إلا بعض القليل تلاقيهم دلوقتي، زمان ده اللي هو، لكن قبل كده من زمان القريب مش ممكن أبدا. بل إلى الآن أنا أسمع بعض الناس اللي بيقولوا نشرة يغلط في لغة، في خطأ لغة ويرجع له تاني. بل بعضهم غلط في بيت شعر فيه نسبتي، يعني قال بيت شعر نسبه لحد تاني، رجع تاني وقال عفوا ده مش بتاع فلان، ده بتاع فلان. وكانوا ينتقون الناس بتوع الاخبار، لحد النهارده بيجي يقول له ده بتوع الاخبار دول بيختبر طبقة صوته. يعني يقول له انت صوتك ينفع في القاء الاخبار؟ تلاقيه اللي هو صوته كده ايه، لا هو اجش قوي ولا هو مش عارف ايه قوي، وتلاقيه عارف الحاجات دي. والتهتهه المفتعله برضه، التهتهه دي بتغيظ الحقيقه، يعني انت يعني ماذا تقول في بتحس انه بيسف. لكن ده كان طقس بياخدوه، الناس كانت بتفهم ومش بتفهم. عايز دلوقتي تقول لك كلمه دين، اقول له الكلام بتاع العامه اللي لازم الانسان يترفع عنه، لا سيما الكلام السافل ده، يعني اللي هو الكلام الذي اخترعه العوام. بقى فيه قله ادب احيانا في الخطاب، عارف ازاي؟ الواحد يقابلك يقول لك كلمه، في ما ينفعش المنابر تبقى كده يا اخوه. مش ممكن ابدا. ففي الحقيقه انا مش عايز نقول ده بالذات ولا غيره، لكن ده كلام مش بيخدم الدين الحقيقه، ده غلط. ومن ثم احنا بنقول لاخواننا اللي بيكتبوا الكلام ده واخواننا اللي بيقراوا الكلام ده يبعتوا لهم وتناصحوهم، قول له عيب لما تكتب كتاب تتكلم في كده، ده كتاب دين شرعي، عايز توصل للناس هتوصل لهم وانت بتكلمهم بلغه احسن. فانا اوافق الاخ المعترض، انا اوافقه في ذلك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.